سفر عزرا. عزرا الأصحاح الأول. وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس، عند تمام كلام الرب بفم إرميا، نبه الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في كل مملكته وبالكتابة أيضا قائلا: هكذا قال كورش ملك فارس: جميع ممالك الأرض دفعها للرب إله السماء، وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا. من منكم من كل شعبه ليكن إلهه معه، ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل، هو الإله الذي في أورشليم. وكل من بقي في أحد الأماكن حيث هو متغرب فلينجده أهل مكانه بفضة وبذهب وبأمتعة وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم. فقام رؤوس آباء يهوذا وبنيامين والكهنة واللاويون مع كل من نبه الله روحه ليصعدوا ليبنوا بيت الرب الذي في أورشليم، وكل الذين حولهم أعانوهم بآنية فضة وبذهب وبأمتعة وببهائم وبتحف، فضلا عن كل ما تبرع به. والملك كورش أخرج آنية بيت الرب التي أخرجها نبوخذ نصر من أورشليم وجعلها في بيت آلهته، أخرجها كورش ملك فارس عن يد مثرداث الخازن، وعدها لشيشبصر رئيس يهوذا. وهذا عددها: 30 طسطا من ذهب، 1000 طسط من فضة، 29 سكينا، 30 قدحا من ذهب، وأقداح فضة من الرتبة الثانية 410، 1000 من آنية أخرى. جميع الآنية من الذهب والفضة 5400. الكل أصعده شيشبصر عند إصعاد السبي من بابل إلى أورشليم.